مجلس الثامن عشر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحول هذا الكتاب المبسط المختصر من في مسائل الاعتقاد من كتاب العقيدة الواسطية بلغنا إلى ما يتحدث به المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية حول الكليات العامة في منهج أهل السنة والجماعة. فبعد أن ذكر أحاديث في الصفات قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بهذه الأسماء والصفات كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. يؤمنون بذلك أي بما جاء في هذه الأحاديث كما جاء في القرآن الكريم من هذه الآيات ومن هذه الأسماء والصفات من غير تحريف. والتحريف إنما يقصد به تحريف الكلمة، كما يقال العين بمعنى، كما يقال استوى بمعنى استولى، ولا تعطيل وهو النفي، فيقال استوى لا لم يستوى، ومن غير تكييف أن يقول كيف استوى جلوسا أو نوما أو وقوفا، ولا تمثيل أن يقال استوى مثل كذا، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. يبقى الله عز وجل جعل هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة والجماعة، فرقة أهل السنة والجماعة هي الوسط بين فرق الأمة كما أن هذه الأمة هي الوسط بين سائر الملل، بين سائر الأمم. فيقول شيخ الإسلام، يقول الشارح الشيخ الحراس رحمه الله، يقول: ولما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان به. يعني حكم الآيات يجب الإيمان بما جاء بها من أسماء وصفات وكذلك السنة، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين فرق الضلال والزير من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا يعني عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. فهذه الأمة الوسط بين الأمم التي تجمع إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريق المهلك. يعني كأن الأمم السابقة منهم من غلا غلوا سماه غلو إيه؟ ضار، ومنهم من فرط تفريقا مهلكا. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها ما حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. يبقى إذن هو يريد أن يقول أن هذه الأمة أمة وسط، أي بين فرق الأمة، بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، وهذه والفرقة السنة والجماعة فرقة وسط بين سائر الفرق، فرق الضلال. وطبعا أظن يعني متذكرين الرسم البياني اللي عملناه في المرة الماضية اللي هو ثلاث دوائر متداخلة، وذكرنا فيه أن أهل السنة والجماعة الخلافات اللي بتقع فيهم لا تخرجهم من أهل السنة والجماعة، لا تجيز البراء ولا توجب الولاء، إنما هي خلافات على أحد قسمين، إما خلافات تنوع كل أطرافه مصيب، أو خلافات خطأ وصواب كل أطرافه مأجور. لكن الخلافات الأخرى، القسمين الآخرين من الخلافات، خلافات ضلال أي مع فرق الضلال، وخلافات كفر مع الإيمان أي مع الملل الكافرة، الفرق الكافرة. ثم يشرع في التفصيل فيقول: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل الذين نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات وهم الإيه؟ الجهمية. خلي بالك ان الاسماء هذه مهمة. ليه؟ عندما اقول هذا الكلام كلام الجهمية لا تظن ان هذا يعني رجوع الى الفاظ الناس هجرتها، انما عندما اقول هذا كلام الجهمية يعني اقول ان اهل السنة والجماعة من علماء الامة من الصحابة والتابعين ومن جاءوا بعدهم عرضت عليهم هذه الأقوال ففندوها وردوها وسموهم الجهمية. وانتبه إلى أنه ليس من الضروري أن تكون الفرقة سمت نفسها، يعني هم هؤلاء الجهمية منسوبين إلى جهم بن صفوان لأنه هو الذي قال هذا. لو قالوا نحن ما سمينا أنفسنا جهمية، أهل السنة عندما يريدون علم لابد أن يسموهم، كما سموا المعتزلة. ما يعني الحسن البصري قال: اعتزلنا واصل، لما واصل كان في مجلسه في درسه ثم اعتزل المجلس وأخذ يتكلم في مسائل العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسائل المنزلة بين المنزلتين وكل هذه، اعتزلهم سموا معتزلة. فرقة الخوارج ما سمت أنفسها خوارج، ولا فرقة الروافض الشيعة لم يسموا أنفسهم روافض، إنما الذي سموا هذه الأسماء هم أهل السنة والجماعة هم الذين سموهم بهذا. لذلك يا إخواني أقول التسمية من الضرورات، سواء كانت الفرقة من فرقة أهل الاعتدال أو من فرق الضلال. فيقول: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها. يعني يقول: لا نقول له سمع ولا له بصر ولا له قدرة. وخلي بالك ان في اسماء وفي صفات، الاسم سميع والصفة سمع، فمنهم من ينفيهما معا، ينفي عنه انه سميع وينفي عنه انه ان له سمع، ومنهم من يقول انه سميع بلا سمع، سميع بذاته، بصير بذاته، قادر بذاته، فلا يقول سميع بسمع ولا قدير بقدرة ولا بصير ببصر ولا يثبت له صفة من هذه الصفات. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا نحن أهل التوحيد. انتبه، نحن أهل التوحيد، فلو قلنا بتعدد الصفات لقلنا بتعدد القرناء، وتعدد القرناء معناها تعدد الآلهة. لا، نحن لا نؤمن بتعدد القرناء. إذا أنتم تؤمنون بإله ليس له صفات، ليس له صفات. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال: تجري بأعيننا. تقول: لا لا لا، ما مش عين، ليس له عين. وصف نفسه سبحانه وتعالى بصفات، أنتم تنفون هذه الصفات عنه؟ ما هو الشيء الذي ليس له صفات؟ العدم، العدم. إذن أنتم يا من هربتم من التشبيه وقعتم في التشبيه فشبهتم الله بالعدم. الله، نحن هاربين من التشبيه، هربوا من التشبيه فوقعوا فيه، هربوا من التمثيل فوقعوا فيه. ولذلك يقولون: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. فهنا رد المسائل إلى الأسماء الأولى، الغرض منه إنصاف ما قاله أهل السنة والجماعة بهذا القول، لأنه أهل السنة والجماعة في القرون الأولى هم أهل العلم، هم أهل العلم، وما وجاءوا بكل خير. رب العزة سبحانه وتعالى برحمته أظهر أقوال أهل الضلال في هذه العصور المتقدمة، حتى لا تبقى أقوال أهل الضلال، حتى يتأخر الناس ويخرجوا عن أمور العلم ولا يدروا بأمر العلم شيء، فتظهر الفرق فيتحيروا. ولذلك تجد اليوم من يقول: أخي الشيعة إيه إخواننا يا أخي، ما تفرقوش المسلمين، خوارج إيه يا أخي، خلينا كده عايزين. يعني يظن بذلك أن وحدة المسلمين إنما تتم تحت كل من تسمى باسم الإسلام. هذا مسائل خطيرة، مسائل خطيرة، لأن القاديانية والبهائية والدروز والبعرة يقولون إحنا مسلمين، ثم يؤمنون بآلهة غير الله، يؤمنون بأنبياء غير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون بتناسخ الأرواح أو بالتقمص، يؤمنون بأشياء ليس لها صفة إلا الكفر، ويدافعون عنها. وبعدين العجب إنك تجد هؤلاء الذين يدافعون العصبية والجهل الشديد هو الذي يدفعون. يعني كنت في مسجد في أمريكا، في ميشيغان، في بلد اسمها ديربورن، يعني لصيقة بديترويت، بلد السيارات المعروف. هناك قرية اسمها القرية العربية، فيها مسجد، وأنا نازل بعد الصلاة لقيني رجل لا يتكلم العربية إلا قليل، يقول الله عز وجل يقول إني متوفيك ورافعك إلي، مات متوفيك مات. أنا تعجبت من هذا الكلام، فبسأل إمام المسجد من القديان، يعني أنت جاي تحتج علي بالمعنى الألفاظ العربية إن متوفيك يعني مات وأنت لا تفهم من العربية شيء؟ أنت أعجمي ليس لك في العربية شيء، ومتحمس متحمس يعني كأنه وقع، أنت هذا عندما تكون عربي سنقول لك رب العزة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يقول إذن الوفاة ليست موتا فقط ولكن لكن يدخل أهل الضلال على هؤلاء فيظنوا أن الناس جميعا في ضلال وأن هم على الحق، فيدافعوا دفاعا أحمق. لذلك إخواني نقول ينبغي أن ننسب هذه الأقوال إلى قائليها في القرون الأولى، في القرون الثلاثة الأولى. فيقول فهم وسط في باب الصفات، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقد له هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادة الإحسان. يبين عن الله عز وجل صفة الرحمة، عندما تقول إن الله عز وجل له رحمة يقول لا لا، طب الحديث الصحيح إن لله 100 رحمة أو إن الله قسم رحمته 100 جزء، يردون آيات حديث يردون ويؤولون، ويده يبقى رحمته إرادة الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامه بالمخلوق. يعني عندما تقول يسمع يبقى له آلة سمع يسمع بها، ويبقى السمع هذا حسك الموجود في البشر، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، يسمع وسمعه يليق بجلاله، ويبصر وبصره يليق بجلاله، لكن سمع المخلوق وبصر المخلوق يليق بعجزه وضعفه ونقصه. فيقولون لا يعقل صفة من هذه الصفات إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. هذا يدل على أنهم شبهوا ثم نفوا بعد التشبيه، شبهوا الله بخلقه ثم نفوا، فوقعوا في التشبيه والتعطيل معا، ولذلك فكل معطل مشبه. ولقد أحسن القائل حين يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. من فلاسفة يعني الذين تبعوا طرق الفلاسفة، لأنه لما جاءت الدولة العباسية وترجمت فلسفة اليونان والرومان أعجب بها أناس وقالوا رأي السلف أسلم ورأي الخلف أعلم وأحكم، اللي عرفوا هذه العلوم بتاعة الفلسفات بتاعة اليونان والرومان يبقى رأيهم فيه مزيد علم و ومزيد حكمة. هذه مسألة خطيرة، أن يتصوروا أنه يصبح في مزيد علم ومزيد حكمة لمجرد أنهم عرفوا فلسفات اليونان والرومان وكانوا كفار الفلاسفة. ومعتزلة، المعتزلة كما قلنا اللي هم بدأوا بهم واصل بن عطاء وبنوا أصولهم على العدل، ويقصدون به أن الله عز وجل لا بد أن يعذب العصاة، يعني ليس له أن يتوب عليهم ولا أن ينجيهم من العذاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعنون وراءه يعنون به أنه جواز الخروج على العصاة الحكام إذا عصوا إذا وقعوا في المعصية، بمجرد المعصية يجوز الخروج عليهم. ومن أصولهم أيضا المنزلة بين المنزلتين، وتعني هذه تعني أن الكافر أن الفاسق الملي يعني فاسق على القبلة ليس بمؤمن ولا كافر، فهو صفة ومنزلة لا يقال عليه مؤمن ولا يقال عليه كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. فإذا جاءت الآخرة أدخلوه النار مع الكافرين يخلدونه فيها. هذه الأصول هي خمسة أصول للمعتزلة، هذه الأصول الخمسة بنوا عليها منهجهم، وقد سرقوا هذا بعضه أو كله من الفلاسفة. والأشعرية هذه فرقة جمعت بين الإثبات والتعطيل، فهم يثبتون الأسماء وينفون كل الصفات إلا سبعة، يثبتون الأسماء يعني يقول الله عز وجل سميع قدير عليم، ويثبتون صفات سبعة هي صفات المعاني كالعلم والقدرة والإرادة والحياة، وينفون بقية الصفات. وقرامطة، القرامطة هؤلاء فرقة متقدمة باطنية هي التي نبتت منها فرق الشيعة المعاصرة، فرق الشيعة المعاصرين نبتوا من القرامطة، وكانوا يسكنون الساحل الشرقي في جزيرة العرب، وانتقل الكثير منهم إلى العراق، وهرب بعضهم إلى المغرب، وكانت منهم من نتائجهم الدولة الفاطمية التي احتلت مصر والشام قرونا متطاولة، وغلبوا حتى على بلاد الحرمين وخطب لهم فيها. وبيتفرع من القرامطة كثير من الفرق الباطنية كالإسماعيلية والدروز والبهرة، هؤلاء إنما يتفرعون من القرامطة، يقولوا قرامطة باطنية. ومعنى كلمة باطنية يعني أنهم يؤمنون أن نصوص الشرع لها ظاهر وباطن، لها ظاهر وباطن، بل قد يبالغ الكثير منهم فيقولون أن العمل واحد له ظاهر وباطن، يعني فلان قاعد بيشرب حشيش قدامنا دلوقتي، لا ده هو في الكعبة بيصلي، ده اللي قدامنا ده يعني هذه هذا يا إخواني يعني من المعاصرين، عليه أناس من المعاصرين وليس من فقط من الذين كانوا في القديم. يقول فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين عن التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه، فهم وسط في باب الأسماء والصفات. الحقيقة يا إخواني لجلالة هذه المسألة، الجزء الأخير من ما كتبه شيخ الإسلام في هذه المسألة أردت أن نأتي بشرح آخر للواسطية نقرأ فيه هذا الفصل وهذا الجزء اللي هو بيتكلم فيه عن وسطية هذه الأمة. وفهذا الشيخ العثيمين رحمه الله وهو يتكلم في مسائل في شرحه أيضا للوسطية عقيدة الوسطية فيقول قال المؤلف رحمه الله بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. كلام اللي شرحه الراس هننظر ماذا قال فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قوله الأمة هي الوسط بين الأمم يعني الأمم السابقة فذلك من عدة أوجه. ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق، وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة فلم تصف الرب بالتناقص ولم تلحق المخلوق به. طبعا هذا الكلام يمكن أن نفهمه، اليهود قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فرب العزة سبحانه وتعالى رد عليهم في هذه وفي غيرها فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء رب العزة سبحانه وتعالى رد عليهم قولهم هذا وبين أنه سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فرد أقوالهم أقوال هؤلاء الكفار. وكذلك لما جاء النصارى يلحقون المخلوق بالخالق بهذا إيه؟ أنزلوا المخلوق عن قدره فوظفوه بصفات المخلوقين يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أنزلوا الخالق ليشبهوه بالمخلوق. أما النصارى فرفعوا المخلوقين غلوا فيهم ليسووهم بالخالق وصفوا المسيح بأنه هو الله أو ابن الله. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فيرد عليهم رب العزة سبحانه وتعالى في هذه، فالأمة هذه أمة وسط في ذلك. ثم يقول الشيخ رحمه الله في حق الأنبياء كذبت اليهود عيسى ابن مريم وكفرت به وغلت النصارى فيه حتى جعلته إلها، أما هذه الأمة فآمنت به دون غلو وقالت هو عبد الله ورسوله. هذا في باب الاعتقاد. يقولون وفي العبادات النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، فهم بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث، يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في كنيسته، يأكلون الخنزير والميتة. واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أما هذه الأمة فهم وسط أحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث. وفي القصاص، القصاص فرض على اليهود والتسامح عن القصاص فرض على النصارى. أما هذه الأمة فهي مخيرة بين القصاص والدية والعفو مجانا. القصاص مخيرة بين القصاص يعني بين النفس والنفس، ولأهل القتيل أن يعفو بدية وأن يعفو بلا دية. يعني يعفو ينزل عفو إلى حد أن يكون عفو مجانا. فكانت الأمة الإسلامية وسطا بين الأمم بين الغلو والتقصير، فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى، يعني أنهم وسط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولا خمسة لأهل السنة والجماعة فيها وسط بين فرق الأمة. يعني إذن الشيخ استعرض ما ذكره شيخ الإسلام وجعلها أصول خمسة، في هذه الأصول هي التي كان أهل السنة والجماعة وسط فيها. الأصل الأول باب الأسماء والصفات، والأصل الثاني أفعال الله، والأصل الثالث الوعيد، والأصل الرابع أسماء الإيمان والدين، والأصل الخامس في الصحابة رضي الله عنهم. هذه خمسة أصول بيذكر أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في هذه الأصول. فهذان طرفان متطرفان، أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فيقولون يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فيقول: هذان طرفان متطرفان، أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون: لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبتت له اسما شبهته بالمسميات، أو صفته صفة شبهته بالموصوفات. والعجيب يا إخواني، أتعجب كيف أن غلاتهم يقولون لا يجوز أن نثبت لمين؟ هو ده مش اسم برضه؟ طب من فراخر؟ هلا يعني هو مش يقول لا نثبت لله، طب أنت أثبت اسما هنا، فالذي يجعلك تثبت له أن اسمه الله هو الذي يجعلك تثبت أن اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، اسمه الحي، اسمه القيوم، فسائر الأسماء بنفس الدليل تثبت. لكن إخواني، أهل الضلال دائما يقعون في التناقض من حيث لا يشعرون. فيقول: فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقول لا يجوز نسبة لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبتت له اسما شبهته بالمسميات، أو صفة شبهته بالموصوفات، إذن لا نثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بهذه الأسماء. والمعتزلة قربوا منه، قريبين من الجهمية، انظر إلى مدى القرب، ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، لا يقولون الله له علم ولا له سمع ولا له بصر ولا له قدرة ولا له إرادة، إنما يثبتون من الأسماء، يثبتون المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء أي التي من هذه الصفات. والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. يبقى المعتزلة، يبقى الجهمية أنكروا الأسماء وأنكروا الصفات، المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، الأشعرية أثبتوا الأسماء كالمعتزلة وأثبتوا سبعا من الصفات التي هي صفات المعاني. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، كل فرقة من هذه الفرق تسمى اسم تسمى يعني يطلق على اسم التعطيل. فإن كان طبعا عندما نأتي لفرق الإثبات هنأتي بالأشاعرة لأنهم أثبتوا إيه؟ سبع صفات، أثبتوا سبع صفات. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا اللي هم مين؟ الجهمية، وبعضهم تعطيلا نسبيا مثل المعتزلة والأشاعرة. وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات، أهل التمثيل المشبهة يثبتون لله الصفات ويقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين، يعني سمعه كسمع كذا وبصره كبصر كذا وعينه كعين كذا. فهذا غلو في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه. يبقى طائفة غلت في الإثبات وطائفة غلبت في التنزيه. فهؤلاء قالوا يجب عليك أن تثبت لله وجها، وهذا الوجه مثل وجهه أحسن، مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. هؤلاء هم مشبهة، يقول وجه رب العالمين زي أحسن وجه من أوجه بني آدم. قالوا لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهده، وأحسن ما نشاهده الإنسان. فهو على زعمهم والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنساني، ويدعو ويدعون أن هذا هو المعقول، أن هذا هو الذي تدركه العقول. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في باب الإثبات فلا نعطل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، فنأخذ بالأدلة من ها هنا ومن ها هنا. يبقى السنة والجماعة قالوا نحن نأخذ الأدلة ما عليه الدليل، فنأخذ في باب التنزيه بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل. إذن طريقهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يقول ونحن نثبت ولكن بدون التمثيل، فنأخذ بالأدلة منها من هنا ومنها هنا. والخلاصة هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية، وغيرهم غلت في الإثبات وهم الممثلة. وأهل السنة والجماعة يقولون لا تغلو في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذن هذا الكلام على أهل السنة والجماعة ووسطيتهم في باب الأسماء والصفات. يعني إذن إحنا في باب الأسماء والصفات عندنا فرق بتنقسم إلى قسمين، فرق معطلة يعني عطلت الاسم أو عطلت الله عز وجل عن هذا عن هذه الصفة، أو عطلت الآية الكريمة عن المعنى معطلة. والمشبهة الممثلة هم الذين ظنوا أن رب العالمين يشبه بعض خلقه، مشبهة تشبهوه ببعض خلقه. ثم أخذ الشيخ يفصل في هذه المسألة. الأصل الثاني في أفعال الله تعالى فيقول وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. وهم وسط بين أهل بين أفعال الله في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قوله وهم وسط، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع مع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هو مقدور لله جلت قدرته أم لا؟ قال الله عز وجل أفعال العباد هذه من قدرته؟ فقال جهم وأتباعه اللي هم مين؟ الجهمية، وهم الجبرية، كأن الجبرية عقيدتهم جهمية، إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤمن إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريين كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. يبقى معنى هذا يا إخواني اختلفوا في أفعال الله عز وجل، هل أفعال الله عز وجل مقدورة لله عز وجل أم مقدورة للإنسان أو للمخلوق الذي يقوم بها، مخلوق الذي يقوم بها. فيعني هل الله عز وجل هو الذي يقوم بعين الأفعال، يعني النار لا تحرق لكن الله عز وجل أعطاها صفة الإحراق، والماء لا يغرق لكن الله عز وجل أعطاه صفة الإغراق، والرياح لا تجري لكن الله عز وجل أعطاه. إذن يؤمنون أن هذه الموجودات هذه المخلوقات ليس لها أفعال، لكن الأفعال كلها أفعال الله رب العالمين. فيقول الإنسان كالريشة في مهب الرياح، كالريشة في مهب الرياح. ويقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ويثبتون هذه أن الله عز وجل له كل الأفعال وليست لأحد من الخلق. حتى أن رجلا من المعتزلة زنت امرأته، فلما أراد أن يعنفها قالت له كتب الله عليه، فلم يقف عن تعريفه، قالت أتركت مذهبك إلى مذهب ابن عباس؟ قال أرشدتيني كدت أن أضل. إذن هؤلاء يعني وقعوا في هذا الأمر وقوع مستغرب مضحك، أوصلهم إلى أن تخلوا عن عقولهم. يعني نحن نؤمن أن الإنسان مختار، مختار يقول لواحد اختار لزوجه، مع أن احنا عارفين المثل الناس بتقوله أنه يعني الزوج اسمه نصيب، لكن ومع هذا كل واحد بيعمل ايه؟ بيجتهد في الاختيار، وهو عارف ومتأكد أنه في النهاية حيقع على ما قسمه الله عز وجل له وما جعله له نصيب. وكذلك الإنسان بيختار ثوبه ويختار بيته ويختار مكانه ويختار فراشه ويختار أشياء كثيرة، بل في الامتحان مثلا يقال اختر 10 أسئلة من كذا أو 5 أسئلة من كذا. يبقى الإنسان مختار، هم ينفون هذا الاختيار ويقولون الريشة الإنسان كالريشة في مهب الرياح، ريشة في مهب الرياح. ويقولون أنه حركة المصلف الصائم الراكع الساجد كحركة المرتعش، يعني شوف مثلا واحد يصاب المرض فبيرتعش ما يستطيع انه يتحكم في امر الارتعاش هذا، فقول الراكع الساجد مثله، حركاته حركات جبرية مجبر عليها. ليس هؤلاء كأن ليس في ادمغتهم عقول، يعني تجدهم ينافحوا ويتكلموا كلاما عجيبا في هذه المسألة. يقول: وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى. يبقى الأفعال فيها كسب وفيها خلق، فيها كسب وفيها خلق. فالكسب هذا للعبد الفاعل، العبد الفاعل، والخلق لله عز وجل، خلقكم وما تعملون. فليس هناك من خالق إلا الله، فلا خالق إلا الله رب العالمين، فليس هناك من خالق إلا الله جلت قدرته. فيثبتون أن الإنسان أفعال، هم أهل الحق. وقال أهل الحق: فأهل العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. ولذلك تجد أنه الأمر الشرعي أهل الحق يعلمون به أفعالها. يعني إذا جئت تقول له: أنت ضبط ربها الساعة كذا ليه؟ يقول: علشان أصحى أصلي. يبقى إذا يعرف أن الفجر على الساعة الخامسة، فبيضبطه على الوقت اللي يتناسب مع هذا ليدرك الصلاة. لكن الذي يوم انه كرش في مهب الرياح يبقى ضبط منبه ما ضبطش، يبقى كل شيء هو بيصحى وبينام، ما ليس له إرادة في ذلك كله، ليس له إرادة في هذا كله. لكن الذي جعل لي النوم، خلق النوم وخلق الموت وخلق الحياة وخلق اليقظة، هو الله رب العالمين، هو الله رب العالمين. يبقى إذن الرمي في كسب، الفعل في كسب وفي خلق. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: وما رميت إذ رميت. يبقى الرمي إيه؟ مكرر مرتين. مين اللي رمى؟ لا، هنا ما فيش أي رميش. وما رميت نفي، إذ رميت إثبات. يبقى نفى الرمي عنه وأثبت الرمي له. يبقى لابد أن يكون هذا الرمي غير هذا. يقول: ولكن الله رمى. يبقى إذ رميت إثبات للرمي، ولكن الله رمى إثبات للرمي. يبقى فيه كم رميين مثبتين؟ كم رمي مثبت؟ اثنين: رمي للعبد ورمي لله رب العالمين. وفي كم رمي منفي؟ وما رميت اللي هو المنفي رمي العبد، رمي العبد. يبقى العبد له رمي مثبت ورمي منفي. أما رميه المثبت فهو رمي القلب، الكسب. والرمي المنفي هو رمي الإيصال، الإبلاغ إلى هدفها. فالله عز وجل هو الذي يبلغها إلى هدفها، هذا رمي الله. ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. هنا نتبين انه الفرق هتكون ثلاث فرق: ينفي الافعال عن العباد ويثبتها كلها لرب العالمين، وفرق ينفي ان رب العزة سبحانه وتعالى بيعمل للعبد والعبد هو الذي يعمل كل شيء. قال السنة والجماعة يقولون ان الله عز وجل خلق للعبد فعلا، خلق للعبد فعلا، وأن العبد عنده قدرة على هذا الفعل قبل الفعل، ثم عند الفعل كانت القدرة ملاصقة له خارجة معه في نفس الوقت في آن واحد. فيقول: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله. المعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولذلك سمي هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين والقدرية وأفعال العباد. وهذا جرّاس نقل هذا من كلام الشيخ محمد بن مانع في مسألة أفعال العباد. يأتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويعقد أيضا فصل لهذا الأصل الثاني وهو أفعال الله، فيقول: قال المؤلف: هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا بقدرة الله عز وجل وغلوا في إثباته حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره وقالوا إن الله فاعل كل شيء وليس للعبد اختيار ولا قدرة، وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه، بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله، ولهذا دخل من بابهم أهل الاتحاد والحلول، وهؤلاء هم الجبرية. يبقى إذن الجبرية غلوا في إثبات الأفعال لله عز وجل حتى سلبوا الإنسان قدرته على الاختيار. القسم الثاني قالوا إن العبد مستقل بأفعاله وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير، حتى غلى بعضهم فقال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله، وأما قبل فلا يعلم عنه شيئا، وهؤلاء هم القدرية مجوس الأمة. إذن القدرية إنما قالوا إن العبد مستقل بأفعاله ليس لله فيه مشيئة ولا تقدير، وقالوا إن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد إلا بعد أن يفعل، لا يعلم إن فلان سيزني، فلان سيسرق، فلان سيصلي، فلان سيقوم بالمعروف، مع أن في الحديث أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم واستخرج قوما وقال: هؤلاء عملتهم لأهل الجنة بالجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومسح على ظهري واستخرج ذرية وقال: هؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. فالأولون غلوا في إثبات أفعال الله وقدرته وقالوا إن الله عز وجل يجبر الإنسان على فعله وليس الإنسان اختيار، والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبد وقالوا إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد، فهو الفاعل المطلق الاختيار. والقسم الثالث أهل السنة والجماعة قالوا: نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنقول إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاؤه أبدا، والإنسان له اختيار وإرادة ويفعل ويفرق بين الفعل الذي يضر إليه الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره، فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم، ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه. لكن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون خالقا لله خلقا لله وهي فعل للإنسان؟ هذا الإشكال إن شاء الله نرجوه إلى المرة المقبلة، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته. هنا انتهى المجلس الثامن عشر، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس التاسع عشر.